الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوان. لا في الوادي الجديد. لا لا عدنا دلوقتي مع قصة الرعب بتاعتنا. رجعنا تاني لفقراتنا الثابتة، والمحب الرعب اللي بيحب يتابع الرعب بس بيبقى كل يوم أربع الساعة 1 للساعة 2 بالليل بتوقيت مصر على إذاعتك الراديو 90-90. تسمعنا من 90-90.fm أو تسمعنا على نايل سات تردد 11765 أفقي، أو تحمل تطبيق الراديو 90-90 هتلاقيها في الستورز موجود باسمه بالعربي الراديو 90-90 بالعربي، الراديو بعد كده الرقم 90-90 وكله بالعربي. تقدر كمان تسمع القصص بعد ما تذاع على الهواء مباشرة، تسمعها من خلال يوتيوب راديو 90-90، قناة راديو 90-90 على يوتيوب. تقدر بعد ساعات قليلة جدا من إذاعة القصة بتبقى موجودة على الشانل الخاصة بالراديو 90-90 على يوتيوب. شروط الرعب: لو رمضان نساك هنفكرك، ضلم النور، هيدفونز بس تكون من النوع الفاخر، ابعد عن السوشيال ميديا قدر الامكان لو عايز تستمتع بتفاصيل القصه. قصتنا النهارده اسمها العمل الاسود. عايز اسميها العمل الاسود مفيش مشاكل. من كتابات مصطفى ابو ضيف. انتوا اللي هتقيموها كالعاده بعد ما تسمعوها. في مثل بيقول: من أعمالكم سلط عليكم. وده مقصود منه إن اللي بيزرع خير بيحصد خير، واللي بيزرع شر بيحصد شر. ومن هنا نبتدي الحدوتة. أنا اسمي نور، أنا طالبة في الفرقة التانية كلية التربية، عايشة مع والدي اللي شغال موظف في مصلحة حكومية، والدتي ربة منزل، وأخويا الصغير اسمه أحمد اللي هو عنده 7 سنين، بعتبره ساعات ابني كمان. شخصية انطوائية زي ناس كتير من اللي أكيد بيسمعوك وبيتابعوك. ماليش غير صديقة واحدة اسمها سحر، طالبة في كلية الطب، وللأسف ما بقيناش بنشوف بعض غير كل فين وفين بعد لما كنا مش بنفارق بعض غير وقت النوم. سحر اتخطبت من مدة لزميل ليها في الكلية، أنا أعرفه يعني بس مش علاقة قوية يعني، ولكن عارفه. كنت دايما بكون معاها في ومعاهم تحت كلهم الاثنين يعني في كل حاجة، لدرجة ان خطيبها كان لما بيزعل منها بيتصل يشتكي لي، كنت حاسة ان انا الحما يعني. للأسف الخطوبة باظت عادي يعني وارد، معرفتش بالموضوع ده غير بالصدفة. زي ما بقولك العلاقة ما بقتش قوية في وقت غريب، كنت اتمنى اعرف علشان اكون جنبها في المحنة دي. حياتي كانت ماشية عادي، لكن حصل حاجة ممكن تكون حصلت ليك والناس كتير. حصل شرخ في البيت، ظهر مع ان بيتنا يعني مبني على اساسات كويسة، وصاحب البيت طلع قرار بقدرة قادر بالازالة، حتى مش تنكيس، ازالة. وكان الحل اننا نمشي. والدي فضل يدور هنا وهناك، لكن للأسف كل الشقق والبيوت أسعارها عالية والإيجارات مرعبة. والإيجار اللي النهاردة بمية، بكرة الصبح بيبقى 200، الظهر بيبقى 300. واحد صاحب والدي شار عليه إننا ناخد بيت من البيوت اللي موجودة في المناطق البعيدة المتطرفة البعيدة على الأطراف، ممكن بعيدة مش لازم تكون في الحتة العمار قوي يعني. قالوا الإيجار بيكون قليل، وهو مكان تقعدوا فيه لحد ما ربنا يكرم بالأحسن. تاني يوم كنا رايحين المكان، لكن البابا ما قالوش إن البيت موجود في وسط مقابر. أيوة، ما معرفش كان عارف ولا مش عارف، لأن أول ما دخلنا قال لا لا لا لا مش ممكن أخلي ولادي يعيشوا هنا، لكن أنا عارف الظروف عاملة إزاي. عملت نفسي مش فارق معايا وقلت له ماله المكان يا بابا، ما هو عادي يعني، ده الميتين أغلب من البشر بكتير. بابا ما صدق سن مسك في الجملة وقال لي انت رأيك كده؟ قلت له طبعا. البيت كان عبارة عن دور واحد ثلاث أوض، يعني يدوب على قدنا. أول ما دخلت من باب البيت حسيت أن أنا زي ما بيقولوها بالبلدي كده في مصر، العتبة مش مريحة. ما هو طبيعي العتبة مش مريحة، من رايح أسكن في وسط ميتين. وضبنا البيت وحطينا فيه حاجاتنا وجي الليل وكل واحد دخل أوضته. كنت قاعدة في الوقت ده بذاكر على المكتب بتاعي في الأوضة. ما أقولش إن أنا بذاكر عشان ما بقاش كدابة، أنا عمال أفكر في مصيري، ولو حد جه يتقدم لي هيجي يتقدم لي في المقابر. يلا اللي ربنا عايزه هيحصل. سمعت صوت غريب، صوت على الحيطان تحت شباك الأوضة، صوت مستفز جدا. الشباك كان مفتوح، وقفت على الكنبة علشان الشباك عالي علشان أقفله. هوصف لكم بالضبط المشهد. قطط سوداء، يعني بتاع حوالي 6 قطط مثلا، صغيرين وكبار. لقيتني بقولهم بس امشوا من هنا. قفلت الشباك واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. وعدت الليلة والليلة اللي بعدها عدت، والقطط بقت تظهر كتير في الشارع، وانا كمان اتعودت. في يوم بعد ما خلصت الكلية لقيت سحر صاحبتي اللي قلت لكم عنها واقفة مستنياني. سلمنا على بعض وقالت لي نور انا هسألك على حاجة وما تخبيش عليا. أنا سمعت إن أنتي ساكنين في مقابر. قلت لها أهو فيها إيه يعني؟ الظروف هنعمل إيه؟ قالت لي لا خالص أنا مش قصدي، أنا أنتي إيه يا سحر؟ بقول لك إيه؟ تعرفي تلاقي لي جثة؟ أنا قايل لك إيه؟ جثة. قلت لها ليه؟ قلت لي فاهمك، عندنا مادة اسمها تشريح، دي بتبقى عندنا عملي، فبنجيب جثث نذكر عليها علشان الامتحانات عادي يعني. مش أكيد سمعتي انتي عن الحاجات دي قبل كده. قلت لها يعني عايزة جثث بني آدم يعني؟ قلت له مال بقولك عايزة جثث فيران، هتعرفي تتصرفي ولا لأ؟ وشوفي حد وهتفعله اللي هو عاوزه. قلت لها أنا ماليش دعوة، أنا معرفش حد. قطعتني وقالت أنا هتفعله 4000 جنيه. في اللحظة دي في ثانية اللي جه في بالي، طب أنا ممكن أخد الجزء من المبلغ وأشوف حد يتصرف، مبلغ مغري والحل منيل. قلت لها طيب أنا هرد عليك، حاضر هتصرف. سبتها ومشيت وأنا عارفة إن أنا ممكن أجيب لها يعني جزء فعلا ولا لأ. أنا محتاج الفلوس، أنا كل اللي هممني الفلوس. هو عم شوقي، عم شوقي التربي طبعا، خلاص بقيت من أهل القبور فلازم أكون عارفاه. راجل في الخمسينات وطيب وممكن يفيدني في الموضوع ده، ممكن أديله قرشين وخد أنا الباقي. وأنا راجع البيت من الكلية لقيت عم شوقي مقابلني في الطريق، سلمت عليه عم شوقي عامل إيه؟ قال لي كويس الحمد لله يا بنتي على كل حال. قلت له أنا عاوز منك طلب، أنا عاوز جثة. عايزة تدفيني؟ بقول لك عاوزة جثة. هتعرف تتصرف لي في جثة ولا لا؟ هتعملي بيها ايه؟ مش انا صاحبتي في كلية طب وعندها امتحانات وهتسقط لو ما كانش فيه جثة واكيد هترجعها يعني. ده حاجة للعلم يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بنتي، ده حرام. بقول لحضرتك يا عم شوقي، ده علم. الدكاترة بتعمل كده. ايه ما جالكش طلبوا منك جثث قبل كده؟ جم يا بنتي وطلبوا، وانا قلت لهم لا. قلت له طب اعرضوا عليك 2000 جنيه؟ ايه انت بتكلمي بجد؟ اه والله بتكلم بجد. هتاخد 2000 جنيه. الراجل اتحول، قال استنيني على اول المقابر بعد العشاء، وقفي على اول التراب. اتصلت على سحر، قلت لها تعالي بالعربية بتاعتك اول التراب بعد العشاء، هتاخدي الجثة اللي انت عاوزاها. قالت لي بجد؟ انت مش متخيلة انت قلت لها ولا متخيلة ولا مش متخيلة، هتجهزي الفلوس وتعالي. فضلت مستنيها عم شوقي في المكان اللي اتفقنا عليه، لقيته جاي وبيقول لي تعالي معايا. وروحنا عند تربة، فتح التربة وقال لي يلا. يلا ايه؟ هو انا يعني هنزل اجيب الجتة دي لوحدي؟ انا راجل عجوزة، لازم حد يساعدني يا بنتي وينقلها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عم شوقي، امال انت هتاخد 2000 جنيه ليه؟ ما انت اكيد واخده زيهم. ايه انا الحق عليا ان انا بقول لك ايه؟ بلا الحق عليكي، بلا الحق عليه. يلا والا نقفل التربه وخلاص، وصاحبتك بقى ما تجيش. قلت له خلاص خلاص، هتنيل انزل معاك. نزلت، احكي لكم المشهد واي حد بيسمع بفضلك تخيل نفسك مكاني بالظبط. المشهد احكيه زي ما بالظبط. تراب بالليل، مفيش مخلوق في المكان اللي انت فيه، تربه مفتوحه نزل فيها علشان تشيل جثه بايديك، وانت اصلا جتتك مش خالصة، نازلة بقدم رجل وبأخر رجل. دخلتش طرق قبل كده، ما ليش أنا في الحاجات دي ولا عايز أعرف شكلها، حتى عمري ما هدفن حد يعني. الأوضة الطرق متقسمة أوض، دخلت أوضة منهم فيها الجثة اللي هنجيبها. ايه يا عم شوقي الصوت ده؟ ما تاخديش في بالك، انت مش جايه تسرقي منهم، هما بيحبوا يعكسوكي، هيعكسوني عادي. هما مين يا عم شوقي؟ يلا طلعي معايا الجتة. شلنا الجثة لحد فعلنا العربية بتاعت سحر، حطيناها في شنطة العربية. هيلي انا متشكرة جدا، ربنا يخليك، انا اسفه ان انا قصرت في حقك. خدي الفلوس. خدتها منها وقلت لها طيب طيب امشي انت امشي. لقيت عم شوقي واقف مبتسم وقال لي عايزه مني حاجه تانية يا بنتي؟ قلت له لا مش عاوزه، انا هعمل مكالمه و مشوار كده وهجيب لك الفلوس. قال لي مكالمة ومشوار ولا تلفت لحد ما تعدي الفلوس؟ يو يا عم شوقي بقى انت، احنا اتفقنا على كام؟ هتاخده؟ خد الفلوس ورجعت البيت، رميت نفسي على السرير من التعب والتوتر. نمت صحيت على صوت حد بيهمس في ودني. مش حد واحد. فتحت عينيا، كانت الأوضة ضلمة. حاولت أقوم من على السرير، جسمي زي المشلولة مش عارف أتحرك، مفاصلي زي ما تكون لوح خشب متجمدة، حتى رقبتي مش قادرة ألفها. حسيت بحاجة بتطلع فوق السرير بتمسك في رجلي. وحاجة تانية وتالتة، وحسيت لما يكون في مخالب. صوت قطط. الصوت ده صوت تعبان. كل حاجة اختفت. قمت نطيت من على السرير، والعرق ما غرقني. رحت عشان اشرب مية، وانا معديها كنت قدام الحمام سمعت نفس الهمس جوه الحمام تاني. يعني انا ما كنتش بحلم. عايز افتح باب الحمام، واحدة ست متكفنة والكفن متقطع منه أجزاء كتير، وواقفة في الحمام قدام المراية. اتلفتت لي وبدأ النور يترعش، يرجع ويروح يرجع ويتقطع. ولكن في مرة لما رجع لقيتها قدامي. في وشي. مدت ايديها ومسكت كتفي وقالت لي: انتي اتلعنتي. خرجت اجري من الحمام. قفلت على نفسي الاوضه وعدت الليله السوداء بالعمله السوداء اللي انا عملتها. يومين سحر. بقول لك ايه، انا عاوز جثه تانية ضروري. تلحقي انت بتجري فيهم؟ انا من يوم ما طلعت لك الجثه الاولانيه وانا حالتي زي الزفت. ابعديني عن الكلام ده، انا مش ناقصه. حصل لك ايه؟ مش مهم حصل لي ايه، انا مرعوبه واللي حصل ده فوق طاقه استيعاب اي بني ادم. خلاص خلاص خلاص. طب ممكن توصليني بالراجل اللي جاب الجثه؟ لا مش موصلك بحاجة، هو مش هيرضى. لا هيرضى. لما اقول له ان انا هديله 6,000 جنيه المرة دي هيرضى. ايه يا بنتي، انت عمالة تبعزقي في الفلوس، ما كان وافق اصلا بالمبلغ اللي فات. هو انا لوحدي اللي بدفع يا بنتي؟ ما احنا كلنا طلبة مع بعض. طيب انا هقول له هديله 6,000 جنيه. بالله عليك يا نور في أسرع وقت. قلت لها طب الجثة الأولانية يعني مش كفاية؟ أنا ما بفهمش في اللي أنتوا بتعملوه. قلت لها إحنا بهدلناها على الآخر بصراحة، عايزين جثة سليمة. رحت العم شوقي. إيه يا عم شوقي عامل إيه؟ صرفت الألفين جنيه ولا لسه؟ صرفتهم إيه يا بنتي وما أقعدوا؟ يا بنتي المال الحرام ربنا ما بيباركش فيه. قلت له مال حرام إيه يا عم شوقي؟ واحنا ده ميتين. قال لي انا عمري ما عملت العمله السودة دي بس لولا الحوجه. طب ايه رايك في جثه تانيه ب 3000 جنيه؟ تلات الاف جنيه بجد؟ اه والله. وانتوا بتجروا في الاعضاء يا بنتي؟ ابقى تجروا في اعضاء ايه الميتين يا عم شوقي؟ هتجيب ولا نشوف حد تاني؟ نجيب. نجيبش ليه؟ الميتين على قفا من يشيل. طلعنا الجثة التانية وجات صحرا استلمتها وقبضنا ورجعت انا البيت وما بفكرش في صحة الحقيقة في التوابع، الفلوس اهم. نمت لكني لما صحيت كل جسمي متكتف متكفن بقى ملفوف مشلول، مفيش حاجة بتتحرك غير راسي. حاولت أفك نفسي لكن الأمر واضح إنه مستحيل تماما. كنت نايم على الأرض وبتكفنا بس كان حواليا مخلوقات قصيرة اسمها مليان شعر وليهم قرون صغيرة وقصيرة وأصواتهم مفزعة وكانوا كتير جدا وكلهم حواليا. في اول ما كانوش ظاهرين بدأوا يظهروا، اتنين في تلاتة في عشرة في عشرين في اكتر. عينيهم من جوه كلها سودة في اضاءة خفتة في الاوضة. قدرت منها اشوف كل ده وبقيت ازهق واصرخ احاول انادي على اي حد لكن صوتي مش عاوز يخرج. صرخت كل حاجة اختفت وسمعت صوت بينادي نور يا نور. أمي بتصحيني وأنا واقع في الأرض ونايمة. المفروض إن أنا كنت نايمة. الجرح اللي في ايدي كده، الجرح ده كان من الكائنات الصغيرة اللي كانت حواليا. لكن هقولها ايه؟ مش عارف يا ماما، تقريبا اصلا انا كنت وقعت النهاردة عدت تاني يوم روحت الجامعة ودورت على سحر لقيتها قاعدة في الكافيتيريا بتاعت الكلية. شفتني قالت لي مالك وشك عامل كده ليه؟ أنا كويسة مش عايزة جثث تاني. أنت بتهزري بجد؟ لا مش عاوزه، على الاقل مش عاوزه دلوقتي. طب اقول لك ايه، دي حاجه بتظهر لك، حاجه ايه نور اللي بتظهر لي؟ بتشوفي حاجه يعني؟ طلع لك عفاريت، طلع لك حاجه، طلع لك ميتين؟ لا ما بشوفش حاجه. انت مالك في ايه؟ جالها تليفون قالت لي اضطر اقوم وهنتقابل تاني نشوف العفاريت والحاجات دي لو موضوع الجثث ده هو السبب خلاص احنا كده كده ان شاء الله يعني مش هنقص تاني. لما انت مش قد الحاجات بتوافق ليه؟ ترى كده يعني مش قد الحاجات بوافق ليه؟ انا غلطانه. قالت لي مش غلطانه بس انت اول ما دخلتي كده تقولي لي مش عايزه جثث، حسيت ان انت جايه طالبه حقنه المخدرات تقريبا. روحت نمت، بقيت بتراب من الأحلام وبتراب من أين أنام. حلمت أن أنا في أوضة صغيرة ومظلمة ويدوب خط من نور صغير داخل. الأوضة دي كانت قبر، وأنا عمال أقول أنا بحلم أنا بحلم أنا بحلم أنا هصحى دلوقتي أنا بحلم. لا ما بتحلميش. سمعت صوت من جنبي بيقول لي لا ما بتحلميش. صوت أنا عارفه كويس. أحمد أخويا نايم جنبي في القبر ومرعوب. فضلت أكلمه ونادي عليه تاني وتالت بعدها غمض عينيه ونام. لكني شفت على وشه كمية نمل كتيرة بدأت أصرخ وحاول أنقذه لكن أنا نفسي متكتفة، إيدي تتحرك مرة وعشرة لأ. لحد ما الأرض اتشقت وبلعت أحمد أخويا. صحيت من النوم وأنا معيطة ومرعوبة، حمدت ربنا إنه كان حلم. لفت نظري على الكوموديم وورقة معرفش بس مش بتاعتي، معرفش ورقة إيه، ومعرفش لفتت نظري ليه. مسكتها وفتحتها لقيت مكتوب فيها حروف كتير جنب بعض. الحروف لما جمعتها كانت بتقول إنها المنشودة، إنها المنشودة، عليكم بها ألا تنام ليلا بكل لعنات الأرض وبكل لعنات السماء، لا تتركوا. وبعد كده في أرقام وفي صورة لشاب ومغروس جواها دبابيس كتير. ماما دخلت الأوضة كان باين عليها انها معيطة او حاجة. قلت لها ماما الورقة دي اللي جالها على الكومودينو هنا. قالت لي ورقة ايه؟ بمدي ايدي وبديها الورقة لقيت ايدي فاضية. كان في ورقة في ايدي حالا، والله العظيم كان في ورقة في ايدي. Thank you. هناك والوقت. من الوقت ده ومن اليوم ده وانا مرعوبة اكتر من اي يوم، وانا حاسة ان انا في حاجة بتطاردني، وفكرة ان انا اتلبست او اتلعنت سيطرة على كل تفكيري. عدى اليوم ده في الكلية محاضرات لحد المغرب، رجعت منهكة وتعبانة ودخل انام وعارفة ان انا في كابوس جديد رقم مليون. نفس المشهد بيتكرر، مش قادر اتحرك خالص، نفس الاحساس اللي حسيت بيه قبل كده. انا موجودة ومتكفنة وايديا بس اللي خارجة من الكفن وقادرة اتحرك بالعافية وراسي، لكن الموضوع كل مرة كان بيبقى اكتر صعوبة واصعب واكتر رعب. واحمد اخويا كان قاسم في كل الكوابيس بعد كده. الكابوس ده بالذات شفت الست اللي شفتها قبل كده اللي كانت متكفنة، واقفة جنب أخوي أحمد اللي نايم في الأرض جنبي، وحطت إيدها على رأسه فضلت تضغط عليها. يترعش يتنفض، سابته وقربت مني. لقيت في ايدها سكينة حطيتها على ايدي، صرخت. ومن كتر ما انا بصرخ صحيت لقيت امي واقفة قدامي وبرضو شكلها منهارة ومعيطة، ولقيت على ايدي اثار السكينة. رحت الكلية بعد كده وانا مش مركزة في اي حاجة، كل اللي بيشوفني انت عمالة تخسي كده ليه، وشكلك بقى مرعب وعينيك تحتها اسود كده ليه. دخلت الحمام بتاع الكلية كتر ما انا مش مركزة، غسلت وشي في مراية الحمام، شفت سحر وهي بتشرح في الجثث. افتكرت انها مختفية بقى لها مدة. يا خبر مش فايت جرى لها ايه. وبدأت الايام تعدي اسوأ من قبلها. في مرة صحيت من كابوس من الكوابيس، لقيت ماما بتقول لي انتي نمتي 3 ايام. يا نعم، قلت لي يا بنتي انتي نمتي 3 ايام وكنت بتصحي تصرخي، وجبنا لك دكتور واديلك مهدئات. النهارده الساعه 8 بالليل هنروح مشوار. جت الساعه 8 بالليل وخرجت انا وماما، فضلنا ماشيين من شارع لشارع ومن حارة لحارة لحد ما وصلنا لبيت من بره تحسوا انه مهجور، مستحيل يكون في بني ادم فيه. اول ما دخلت لقيت واحدة زي ما تكون بتنظم الناس علشان يدخلوا اوضة، طبعا مفهومة. والدتي راحت للست وبتقول لها بالله عليك عايزة ادخل بنتي للشيخ، قالت لها 500 جنيه دلوقتي و500 بعد ما ربنا ياخد بايدها، وكله بامر مولانا وسيدنا. وصلت قلت لي خلاصي خالص، وجه علينا الدور ودخلت الأوضة. الأوضة ريحتها سيئة جدا، قذرة جدا، مكان قديم، مكان شكله ما بيتنظفش. دخلنا قال عضو، ما تخافيش، مش انت اللي تعبانة، هتبقي كويسة. فتح كتاب قديم قدامه وبدأ يقرأ بهمس، لكن كنت سمعاه وكان صوته زي ما يكون بيتردد في وداني بصدى صوت كتير بيهمس، لكني سمعاه. حق ملوك الجن السفلي، بحق الطلسم الخفي، احضروا يا من عليها، احضروا يا من استطعتم شق الجبال العلوية وشققتم الأراضين السبع. بحق ملوك الجن السفلي، بحق الطلسم الخفي، احضروا يا من عليها، احضروا يا من استطعتم شق الجبال العلوية وشققتم الأراضين السبع. راسيل احضر. بدأت جسمي كله زي ما يكون في حاجات بتقطع فيه، اصرخ واصرخ وهو عمال يقول نفس الجملة، احضروا احضروا الآن يا من انتم، يا من انتم عليها. بدأ يكلم امي وانا دايخة، يا بنتك عليها واحد من ملوك الجن، بنتك عملت حاجة تسببت فإن واحد من ملوك الجن مش هيسيبها غير لما يتملك منها. قلت له يعني ايه يتملك منها؟ يتملك منها، يتجوزها. يا بالذوق يا بالعافية. فقت وضحكت وقلت له والله العظيم، وملك الجن الأحمر والأخضر الحاجات دي بقى عمل كده ليه؟ قال لي اضحكي اضحكي، ما انت عارفة ولا مش عارفة، انت اللي اتعملك هو اللي جابه. فضلت اتريق واضحك، قام وقف قال اخرجوا برا برا. فضلت الحيل عليه، خلاص يا سيدنا انا اسفه، هي ما انت ما انت بتقول عليها جن، هو اكيد هو اللي بيعمل كل ده. لا لما تخلص وتفلس هي اللي هتيجي تبوس رجلي. مفيش يومين كنت جهزت الشنطة بتاعتي علشان أروح فترة الامتحانات عند عمتي، الكلية بعيدة عن البيت ومش قوي يعني، أنا بتلكك عشان ما بقاش كذابة وعايز أغير، وفترة الامتحانات أبقى بعيدة عن المود ده. وأنا خارجة من البيت الصبح لقيت الناس عمالة تجري ناحية الترب، في ايه؟ من نهار اسود اكيد اكتشفوا الجثث اللي ناقصه. يا لا رحت عند واحد، هو في ايه؟ سمعت بيقولوا ان هم لقوا جثث مسروقه، الموضوع ده بجد يا حاج؟ قال لي جثث مسروقة يا بنتي. قلت له امال ايه؟ قال لي الحاج شوقي اتقتل. قتل قال لي انا رايح اهو اشوف. مشيت معاه وصلت التربة مفتوحة بشوقي مرمي فيها وعيني مفتوحة على الآخر. ومفتوحة على الآخر ونازل من بقه حاجة سودة. انهارت فضلت عيط. واحدة من اللي واقفين قالت لي وانتي كنتي قربته يا بنتي؟ لا مش قربته مش قربته. مشيت وانا حاسة ان انا السبب في اللي حصل، وحاسة بحاجة تانية ان الدور عليا. احنا نمشنا التراب وده دي النتيجة. مشيت ورحت عند عمتي. الحقيقة ان ما حصلش حاجة، الكوابيس اتعودت عليها، لكن مفيش حاجة حصلت كبيرة احكي لكم عنها. قررت ارجع البيت. اول حاجة عملتها لما رجعت البيت خدت 500 جنيه من الفلوس اللي انا محوشها، رحت لمرات عم شاوي قال يعني بكفر عن غلطتي. ترى اعتبريني زي بنتك. قلت لي يا بنتي مستورة والحمد لله وابننا بيشتغل. لا طق عشان خطر. قلت لي يا بنتي مستورة. هو مش انت اللي كنت بتجيله بالليل؟ ايه؟ لا لا بجيله بالليل. يعني ايه حضرتك تقصدي ايه؟ قلت لي والله اقصد يا ما عدى علينا ناس زيكم الله يرحمه، بس اللي شايفه لو ليكي دخلي فيه صدقيني يا بنتي هتشوفيه. خدت الكلمتين وخرجت. انا مش هكلم نفسي. كنا تقريبا بعد المغرب. كل اللي في بالي هي عارفة ايه وتقصد ايه بين اللي حصل له هيحصل لي. طب هي ممكن تنقذني؟ ممكن تساعدني؟ فوقت لقيتني عمال الف في الطرق ولقيت عم شوقي قدامي. وشه بالظبط جلد على عظم، عينيه بيضة، نفس السائل الأسود اللي شفته خارج من بقه فعمال ينقط، والإضاءة البسيطة بتاعت المغرب مخليها مفزعة أكتر. مش هوي ما قلتلكش حاجة. واقف ما بيعملش أي حاجة. من الصوت ده طلعت أجري أجري أجري. الساعة 9 بالليل وأنا في البيت النور قطع. أحمد أخويا جه وقال لي نور. أنا بخاف أدخل الحمام لوحدي، ممكن توقفي لي على باب الحمام؟ حاضر يا حبيبي حاضر، لأن أصلا أنا خايف منهم. مين؟ قال لي خايف من ناس كتير بتظهر هنا في البيت، وفي ست شفتها واقفة في الصالة وملفوفة بقماش شكله يخوف وقديم ومقطع، وكان بينزل دم منها. وظهرت لك كتير يعني؟ قال لي اه. انتي لو شفتيها هتخافي. قلت له هشوفها فين يعني؟ وراكي وراكي، لو بصيتي عليها هتلاقيها. قلت له وراي فين؟ بقولك واقفة وراكي. عايزة تلفت وخايفة. لفت مفيش حاجة. قلت له يا حبيبي مفيش حاجة. قال لي خلاص بقى مفيش، خدي الكشاف بقى عشان ينور لي وتقفي لي على باب الحمام. دخل. في الأول كان بيتكلم أي كلام كده عشان ما يخافش هو جوه الحمام، بعد كده سكت. أحمد خلصت حبيبي؟ أحمد فتحت الباب ما لقيتوش. صحيتيني ده كله في ايه؟ انا كنت نايم وقعت من طولي في الارض. فقت وصحيت اقول له احمد. لقيت ماما اللي جنبي على السرير. مالك يا بنتي في ايه؟ يا بنتي استهدي بالله، ما نروح للراجل تاني. لا ما بروحش لحد، في حاجة ومش انا لوحدي اللي بشوفها، احمد كمان بيشوفها. ناديله واسأليه. لو انا كدابة هيقولك. احمد مات يا نور. ايه ايه؟ اخوك مات. اخوك طلع في يوم من ورانا، خرج الساعة 12 بالليل، اكتشفنا بعدها بساعة. الناس لقيوه وقع جنب طرق ووشه مرحوق. مات ايه؟ وانا زي ما حدش قال لي. يا بنتي انت عارفه كل حاجه، والدكتور قال ان انت بتحاولي تهربي من الحقيقه. شوف القصص في كل مكان، في المواصلات، في البيت، في الشوارع. أحمد نفسه بقيت أشوفه كتير. مرة لما ظهر لي قال لي: اليوم اللي أنا مت فيه في القبر كنت جنبي، عنش حلم، أنت السبب، أنت السبب يا نور. سحر هي كمان أكيد ماتت، طالما اختفت واتصل بيها ومش عارفة أوصلها أكيد ماتت، بس أنا مش شايلة ذنبها، ده هي شايلة ذنبي وذنب أخويا كمان. رحت لها البيت، خبطت على الباب مفيش رد، البيت مظلم زي ما يكونوا مشوا، مليون سيناريو في دماغي، ماتت وأهلها سابوا البيت ولا كلهم ميتين جوه. لقيت شباك مفتوح دخلت منه، ريحة وحشة قوي، ريحة ميتين. كانت مرمية على الأرض بس مش ميتة، وشها أصفر جدا وشاحبة، أكيد شافت حاجة، حاولت أفوق فيها كتير مش عارفها. سمعت خط جاي من أول جوه، دخلت جثث في الأرض اللي كانت بتشرحها، الأرض غرقانة دم، لازم ألحقها. جريت طلعت، لقيت سحر واقفة. هو أنت يا نور صدقتي إن أنا كنت محتاج الجثث عشان أشرحها؟ انت عبيطة قوي، هو انت مش عارفة ان انا عارفة ان انت خدت الفلوس ولا ايه؟ يعني ايه صح؟ انا استغليتك، خطيب او اللي كان خطيبي كنت بعمل له عمل اسود اسمه كده علشان يرجع لي أو يجري ورايا بعد ما سابني، ودلوقتي بيجري ورايا في الشوارع وأنا اللي مش عايزاه يشبع. أنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ ذنبك؟ ذنبك يا أستاذة إن هو سابني علشان شافك وأعجب بيكي. شفتي إزاي؟ شفتي إزاي أنت كنت هتتسببي إنه هيتجوزك أنت بدالي؟ كان لازم أطلعه على جدتك أنت كمان. أنت شطانة، أنت شطانة. إيه دي بس؟ ايه اتقالي؟ شوف انا هقولك ايه دلوقتي. شايفه الكتاب ده؟ الكتاب ده ممكن تكوني سمعتي عنه، اسمه شمس المعارف، والورقه اللي متطبقه فيه دي مكتوبه لك انت مخصوص. تعالي بقى نفتحها. شايفه العروسه اللي مرسومه دي؟ اقرا بقى الكلام اللي تحته. بحق الابواب السته والمخلوقات السته والاكوان السته، بحق هاروت وماروت، صم بكم عمي. بحق الأبواب الستة، وبحق المخلوقات الستة، وبحق الأكوان الستة، بحق هاروت وماروت، وبكل غضب صب علينا وعلى كل من خالف العهود. صم بكم عمي صماء بكماء عمياء. عشان كده بعت لك الرساله بطريقه برايل. لا بقيت اعرف اكتب ولا بقيت بسمع ولا اي حاجه. فكرت ترد أرجوك هات مترجم يترجم الرسالة زي ما هي ترجمها لك تقراها يترجم لي الرد. Oh, my goodness.